الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره مع صباح جديد من هذا الشهر الكريم. نسأل الله جل جلاله أن يجعله صباح أمن وأمان ولطف بالخلق والعباد وبهذه البلاد، وأن يجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد المعتدين الظالمين، وأن يجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. أما بعد، نفتتح وقفات ونفحات إيمانية تربوية تدبرية مع الجزء 13 من أجزاء القرآن الكريم من سلسلة مباركة بعنوان من وحي الأجزاء، وما زلنا مع سورة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم، وما زلنا مع القصة التي أقامها يوسف عليه السلام مع إخوته، وهي نوع من أنواع الدهاء والذكاء المشروع للتوصل إلى نتيجة مع دليل. وكلنا يعلم القصة، قصة صواع الملك وماذا حصل فيه، وكيف استطاع أن يبين لهم ولإخوته أنه يستطيع أن يصل إلى ما يريد من خلال هذا الدهاء الذي شرعه الله جل جلاله له. ثم بعد ذلك يبين لهم أنه يوسف عليه السلام، أنه أخوهم الذي رموه في غيابة الجب بعدما كان صغيرا، والذي تم حسده من قبل إخوانه لأنه قدم من قبل أخيه، ثم قال الكلمة المعلومة المشهورة المعروفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه عندما فتح مكة ودخل إلى مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وهذا ما قاله يوسف عليه السلام لإخوته عندما علموا أنه يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. كيف وصلت يا يوسف إلى هذا المكان؟ بين القاعدة فقال: أمرين يا إخوان احفظوهم، أيما إنسان استعملهما في حياته يصل إلى أعلى المقامات، إنه من يتقي ويصبر. إنه من يتقي ويصبر. إيش يتقي ويصبر؟ الإنسان منا يا إخواني كلنا معرض للبلاء. الذي يتعامل مع البلاء بالتقوى فلا يدفعه البلاء لأن يذهب للحرام أولا، ثانيا يصبر، يكون عنده صبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنالك أناس نسأل الله السلامة عند البلاء تكفر، وعند البلاء تمكر، وعند البلاء تغضب، وعند البلاء تنكر نعم الله. ونسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يعني إن شاء الله نكون قد أخطأنا في التقدير، لكن لعل الظروف القادمة قد تكون صعبة على الأمة. وما بدي أظهر كثير أنا عن موضوع السلسلة، لكن الذي عنده شيء من الإطلاع على أحداث النهاية وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعلم مليا وجيدا أن الله تعالى سيبتلي الأمة حتى ينقيها من الخبث. وسينقسم الناس في آخر الزمان إلى قسمين، إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، أو فسطاط كفر لا إيمان فيه. يعني اللون الرمادي لن يبقى في الأمة، سينقسم الناس إما لأبيض وإما لأسود، وسيتغربل الصف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب كيف أتعامل مع الابتلاءات؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم بين ربنا جل جلاله في ختام السورة المقصد من سورة يوسف عليه السلام، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ختام سورة يوسف عليه السلام هي قصة تسلية لكل داع إلى الله. الداعي إلى الله قد يمكر به، قد يحسد، قد يتكلم عليه، قد يتكلم عليه أقرب الناس إليه، قد يتعرض للفتن، ومن هذه الفتن فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الملك. ينبغي أن يتقي الله، ينبغي أن يصبر، ينبغي أن يبقى على الدعوة ولو كان في السجن كما كان يوسف عليه السلام. لما؟ قال: لأن هذه سبيلنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. ثم افتتحت سورة الرعد في هذا الجزء، وسورة الرعد من السور المكية الجميلة التي بيّن الله جل جلاله فيها عظمته، وظهر ذلك من خلال مخلوقاته. من أعظم المخلوقات التي خلقها الله جل جلاله الرعد، ذكر فيها جل جلاله: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. وورد في الحديث والأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى خلق ملكا خاصا للمطر وملائكة للسحاب، وأن الرعد الذي نسمعه تسبيح الملائكة، فقال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق له البرق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وبين ربنا جل جلاله فيها عظمته في إنزال المياه وفي إخراج النبات. ثم بين أقسام الناس في آخر السورة في التعامل مع آيات الله: قسم يؤمن فيكون من أهل الجنة، وقسم يكفر فيكون والعياذ بالله من أهل النار. فقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، ثم بين صفات أهل الجنة وبين صفات أهل النار. ثم في ختام هذا الجزء افتتح الله جل جلاله سورة إبراهيم. سورة إبراهيم من السور المكية العظيمة في القرآن الكريم، التي بيّن الله جل جلاله في مطلعها يوما من أيام الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بهذا اليوم. ما هو هذا اليوم؟ هو اليوم الذي نجى الله جل جلاله فيه موسى من فرعون، وهو بالنسبة لنا يوم فرح، وهذا اليوم نحن نصومه فرحا بنصر الله جل جلاله لموسى عليه السلام. وهو أي يوم؟ عاشوراء. يوم عاشوراء ليس لا علاقة له بمقتل الحسين، يعني صومه لا علاقة له بمقتل الحسين عليه السلام، إنما نصومه فرحا بنجاة موسى عليه السلام من فرعون. ثم بين ربنا جل جلاله حالة إبليس يوم القيامة، وهنالك خطبة سيخطبها إبليس يوم القيامة في النار، وسيخطبها بأهل النار. فبين ربنا جل جلاله قول إبليس يوم القيامة للناس: وقال الشيطان لما قضي الأمر، بعد ما فصل بالناس، ناس إلى الجنة وناس إلى النار، ورد كأني قرأت في الأثار أنه ينصب له منبر ثم يقوم خطيبا بالناس، فيقول الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. شفت لك شو واحد حاطط إبليس الفرد براسه له ما تجي على المسجد، بس كنت وسوسكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذه خطبة بيخطبها إبليس يوم القيامة بأهل النار، بقول لهم: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي حتى أنا معكم، صلى الله عليه وسلم إلى آخر الآيات. فهذه الآيات يا إخواني ينبغي يجلس معها الإنسان جلسة صفاء، يقول: أنا وين رايح؟ أخبرنا الله تعالى عن خطبة إبليس يوم القيامة بنا، وكيف كان يلعب بنا. لذلك قيل أن رجل رأى إبليس في الرؤية فوجد معه حبال بأشكال مختلفة، فقال له ما هذه الحبال؟ قال هذه حسب الإنسان، في إنسان بده حبل تخين لأنه بيكون شديد بتشده بقوة، وفي إنسان بده حبل متوسط، وفي إنسان بده حبل رقيق ده بتشده كيف مكان يعني رفيع بيمشي الحال. قام قال له طيب أنا وين أي حبل؟ قال له لا أنت بعمل اختبار لنشوف وين. قال له طيب، قال له شفت داخل الجبل روح له. قام راح هو على الطريق قال له خلاص وقف ارجع. قام رجع قال له شو أي حبل أنا؟ قال له لا أنت ما بدك حبل، أنت روح تعتع أمورك تمام بدون حبل. ففي ناس مش ما بيتعبش مع إبليس يعني، أو في ناس بيتعب معه. ثم بين جل جلاله الكلمة الطيبة أن أصلها ثابت وفرعها في السماء، شبهها ربنا جل جلاله بالشجرة الطيبة المباركة، وأن الكلمة الخبيثة كلمة الكفر اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما فيش إلى جذور، الكافر وعدم والمنافق وغير المؤمن ما في له جذور، أما المؤمن شوف هلأ نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة يا رب، لو يعني البلاء اشتد شوي بعد أهل لبنان نسأل الله السلامة. يعني أنا هيك شوي شفت قبل الفجر فيديو 10 ثواني يمكن لتخبط الناس بخروجها من البيوت هلأ وانتقالها من منطقة إلى منطقة. الحروب يا إخواني والابتلاءات يعني تحتاج إلى مستوى عالي من الأمن والأمان، تأخذ بالأسباب، ممكن تنتقل من منطقة لمنطقة، ممكن تتحجر نسأل الله السلامة، بس المؤمن بيكون عم يتحرك ومطمئن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، بس اللي مش شغال على إيمانه مش عم يبني كان إيمانه بس تنزل البلاء والبلايا، وإن شاء الله يا ربي ما بنشوف هذا، حتشوفوا مصايب، حتشوفوا ناس عم تاكل بعضها وناس عم تقتل بعضها وناس عم تخبط ببعضها من أجل مال ومن أجل طعام ومن أجل شراب وغير ذلك. فلذلك الحقيقة الأمر يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى إدراك، ويحتاج إلى زيادة إيمان وشغل على الإيمان وجهد على الإيمان، لأنه لن ينجينا في الأزمات إلا الإيمان. تأخذ بالأسباب لا بأس بذلك، لكن لن ينجيك في الأزمات إلا الإيمان. ولسان حال أهل المساجد يا إخواني، أنتم أهل المساجد أهل الفجر، لسان حالهم في الأزمات يرجعون الناس إلى الله، يرجعون الناس إلى الله، أي أحد يتكلم معهم يهدئون الناس، مش هو بيكون مثله مثل الناس بيحرك وبولع الناس وبجنن الناس والناس خلقها مجنوة بالأزمات والحروب، لا، هو الذي يخفف على الناس ويطمئن الناس ويهيئ يهون على الناس ويوكلهم إلى الله. يعني بالنهاية اللي مكتوب له يموت بده يموت على فراشه، ولا بده يموت بحرب، ولا نسأل الله السلامة، حيموت أعمارنا بيد الله، لا يقدمها ولا يؤخرها ولا تتبدل، فنسأل الله جل جلاله السلامة. ثم نختم بالآيات التي قرأناها وهي رائعة جدا، وأنصحكم بتدبرها تدبر خاص. آخر صفحتين من سورة إبراهيم من أجمل آيات القرآن الكريم، أولا فيها قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وكيف دعا الله جل جلاله. سبحان الله، أول آية قرأناها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، لذلك مكة هي أمن وأمان إلى قيام الساعة، فمن دخل البيت ومن دخل الحرم كان آمنا إلى قيام الساعة. ومعروفة قصة ترك إبراهيم عليه السلام لولده ولزوجته في مكة. ثم ختم الله تعالى السورة بأعظم آية فيها تسلية للمظلومين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مش ربنا بيتعامل مع الأمور زي ما أنا وأنت بنتعامل، نحن بدنا دغري يا رب يصير معه شيء هلا وانتقم منه، لا، ربنا سميع بصير عليم، يرى ويسمع الظالم وقد يملي له، لكن غافل حاشا لله أن يغفر. كل قطرة دم نزلت ظلما الله يعلمها، كل امرأة اغتصبت الله يعلمها، كل ولد قتل الله يعلمه، كل إنسان عذب في السجن الله يراه يعلمه يسمع بكاءه، لكن لا يعامل المظلوم كما أنت تظن، يؤخرهم يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إذا أخذه لم يفلت كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى آخر الآيات. وختم الله جل جلاله السورة وهي ختام الجزء هذا ما سمعتوه بلاغ للناس، مش عشان ضل عندكم حتى تبلغوا للناس، بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. هاي الخلاصة، وليعلموا أنما هو إله واحد، ما فيش معه شريك، القرار بس منه بيطلع، القدرة الكاملة المطلقة والإرادة المطلقة والقوة المطلقة والجبروت المطلق والهيمنة المطلقة فقط عنده لا يشاركه فيها أحد. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.